وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. And we left therein a sign for those who fear the painful punishment.